إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أنه لما كان الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه، ناسب أن ينبه عليه المصنف في هذا الباب. والرياء مصدر راء مراءة ورياء، وهو أن يقصد أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة، وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. قال الله جل وعلا: قل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي قل للناس: إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم في البشرية، ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي معبودكم بحق الذي أدعوكم إلى عبادته، معبود واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يخاف المصير إليه ويطمع في رؤيته يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه، ولا يشرك بعبادة ربه، أي لا يرائي بعمله أحدا، وهي نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد كائنا من كان. فيأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم في البشرية، ليس له من الربوبية والألوهية شيء، وإنما مهمته إبلاغ ما يوحيه الله إليه. وأهم ما أوحي إليه أن المعبود حقا معبود واحد، وهو الله جل وعلا، لا يجوز أن يشرك معه أحد في العبادة، ولا بد من المصير إليه في يوم القيامة. فالذي يرجو النجاة في ذلك اليوم من عذاب الله، يستعد له بالعمل الخالص من الشرك الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، فإن فيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء. الرياء يبحث في مقامين: المقام الأول في حكمه، والرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان يقصد بعبادته غير الله إذا رأى، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد مثل الإمام ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر فقال: مثل يسير الرياء. وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الشرك الأكبر، فهذا هو المقام الأول. والمقام الثاني في حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وهو على ثلاثة أوجه: الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله، فهذا شرك والعبادة باطلة. الثاني من الأوجه أن يكون الرياء مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده 100 جنيه قد أعدها للصدقة، فتصدق ب50 مخلصا ورأى في 50 الباقية، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فهي على حالين: أن يدفع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة الثانية، وهي إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أوله، فهي على حالين: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أخرجه الشيخان. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. وأما الحال الثانية فأن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافع، فحينئذ تبطل جميع العباد، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. الثالث من الأحوال: ما يطرأ من الرياء بعد انتهاء العباد، فإنه لا يؤثر على العبادة شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء في شيء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، أي عن الرجل يعمل العمل لا يطلع عليه أحد فيظهره الله رب العالمين فيفرح بذلك، هل يؤثر عليه شيئا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، أخرجه مسلم في صحيح. فهذا حكم الرياء إذا طرأ على العمل أو كان ملازما له أو باعثا عليه أو أنه لحق به بعد الفراغ منه، وعلى المسلم أن يجتهد في معرفة هذه الأحكام حتى يخلص عبادته لله تبارك وتعالى من هذا الأمر الكبير وهو الرياء. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي عن مشاركة أحد وعن عمل فيه شرك، فمن أشرك معي فيه غيري أي قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه، أي لم أقبل عمله بل أتركه لذلك الغير. فيروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، وهذا حديث قدسي، يروي أنه يتبرأ من العمل الذي دخله مشاركة لأحد برياء أو غيره، لأنه سبحانه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على عدم قبول العمل الذي داخله رياء أو غيره من أنواع الشرك. الرياء هو أن يظهر العبد عبادته أو أن يحسنها ليراه الناس فيمدحونه عليه. والرياء يكون فيما يرى من العمل كالصلاة والصدقة والحج. والسمعة تكون فيما يسمع كقراءة القرآن والذكر والوعظ. والرياء شرك أصغر، لكن يخشى إذا تمادى فيه الإنسان أن ينتقل به إلى الشرك الأكبر. الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. البدع تقدح في التوحيد، المعاصي تنقص التوحيد. فالرياء شرك أصغر، لكن يخشى إذا تمادى فيه الإنسان أن ينتقل به إلى الشرك الأكبر. وعقوبة الرياء أنه يحبط العمل الذي قارنه ويأثم به صاحبه، لقوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشر ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وإنما فضله الله سبحانه على سائر البشر بالوحي الذي يبلغه للناس. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأعظم ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن الله هو المعبود حقا لا شريك له. قال تعالى: إنما إلهكم إله واحد. والله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، فمن كان يأمل لقاءه ورؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة فليستعد بالعمل الصالح الخالص من الشرك. لأن الشروط التي ينبغي أن تتوفر لقبول العمل على رأسها الإخلاص الذي هو مناف للشرك ظاهرا وباطنا. وشرط قبول العمل الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أخل العبد بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. والبدع تقدح في التوحيد أيضا. والله تعالى أغنى الشركاء عن المشاركة، فلكمال غناه ولكرمه لا يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، بل يتركه لذلك المجعول. وفي الحديث دلالة على أن الرياء إذا خالط العمل لا يقبله الله سبحانه، فالواجب الحذر منه. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل يعني إليه. رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ألا أخبركم بما هو أخوف؟ أخوف أفعل تفضيل، أي أشد خوفا عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح صاحب الفتنة العظمى، سمي مسيحا لأن عينه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها بسرعة. والدجال كثير الدجل أي الكذب. قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وهو في الباطن قد قصد به غيره. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، أي يحسنها ويطيلها ونحو ذلك، لما يرى من نظر رجل إليه. كان الصحابة رضي الله عنه يتذاكرون فتنة المسيح الدجال ويتخوفون منها، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك محذورا يخافه عليهم هو أشد من خوف فتنة الدجال، وهو الشرك في النية والقصد الذي لا يظهر للناس. ثم فسره بتحسين العمل الذي يبتغى به وجه الله من أجل رؤية الناس. ومناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه تحذيرا من الرياء وفيه تفسير الرياء، وهذا الحديث حديث مخوف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الله تبارك وتعالى ما أنزل فتنة قط هي أعظم من فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من هذا الشرك الخفي ما لا يخاف علينا من فتنة الدجال، فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة المسيح الدجال، وبين أنه رجل كذاب كافر يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية، ويحصل على يديه خوارق كثيرة، فيغتر به كثير من الناس ويتبعونه، ويطوف البلاد عدا مكة والمدينة، ثم يقتله عيسى عليه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المسيح الدجال في صلاته فيقول: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والحديث أخرجه البخاري. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في آخر كل صلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي هذا دلالة على شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه يخاف عليهم خوفا عظيما. والرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه وأمته من الدجال وفتنته، فأنذرهم وحذرهم منه، إلا أنه بيّن في هذا الحديث ما هو أخوف عليهم من المسيح الدجال، وهو الشرك الخفي، لأنه في القلوب ولا يطلع عليه الناس، وهو من الشرك الأصغر. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته، ويطيل القيام والطمأنينة ونحو ذلك، ويقصد بذلك ثناء الناس ومدحهم. فأفاد الحديث قبح الرياء وأنه شرك، وقد خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه مع قوة إيمانهم وعلمهم، فكيف لا يخافه من هو دونهم، أي دون الصحابة بمراتب لا تحصى. وحكم العمل إذا خالطه الرياء كما مر أنه لا يخلو الأمر من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون الباعث للعمل هو الرياء والسمعة، فهذا باطل من أصله. الحالة الثانية أن يكون العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، فإن جاهد نفسه ودافع الرياء فهذا لا يضره ولا يكون مرائيا، وإن لم يجاهد نفسه واسترسل مع الرياء فهذا يحبط ما قارنه من العمل. وليس من الرياء أن يعمل المسلم عملا خالصا لوجه الله تعالى ثم يلقي الله له في قلوب المؤمنين محبته والثناء عليه، فيفرح بفضل الله ورحمته ويستبشر بذلك. فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، وفي رواية: ويحبه الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أخرجه مسلم. وأما طرق علاج الرياء فمنها مجاهدة النفس في الخلاص من الرياء، ولا يضر صاحبه ما دام كارها له، وتذكر عظمة الله وجلاله واستحقاقه وإخلاص العبادة له وحده، وتذكر أن الرياء يحبط العمل الذي قارنه ويأثم صاحبه، وتذكر الموت وسكراته والقبر وظلمته واليوم الآخر وأهواله، ودعاء الله والالتجاء إليه. فقد ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد. إن من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعا بسبب فقد الإخلاص، وقد سعد أهل الإخلاص بأعمالهم. إن الواجب على المسلم إخلاص العبادة لله وحده، فالله غني كريم لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وأما الحيلة الشيطانية التي يدخل بها الشيطان على كثير من أهل الإخلاص، فإنه قد يأتي الشيطان إلى المسلم الذي يريد أن يصلي أو يقرأ القرآن وحوله الناس، فيقول له الشيطان: إنك ستقع في الرياء، ويخوفه فيترك العبد العبادة. وهذا خطأ، فإنه لا ينبغي للعبد ترك العبادة مخافة الرياء، وإلا تلاعب به الشيطان. الرياء في اللغة مشتق من الرؤية، يقال فعله رياء أي ليراه الناس، فيحصل على الصيت والذكر. وأما في الاصطلاح فهو إظهار العبادة بقصد أن يري الناس العبادة، أو هو التصنع للمخلوق، كالمسلم الذي يعمل لله ويصلي لله، ولكنه يحسن صلاته وعمله ليمتدحه الناس. ووجه المطابقة بين المعنيين أن المرائي يقصد إراءة الناس عمله. وقد مر أن الرياء محرم، وهو محرم بنص الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول ربنا عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن السنة الحديث الذي مر: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه أحمد وصححه الألباني. ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم، وصححه كلهم من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرياء شركا خفيا، سماه كذلك. فما وجه التسمية؟ الجواب: لأن صاحبه يظهر أن عمله لله عز وجل، ويخفي في قلبه أنه لغير الله عز وجل، أو لأن صاحبه يقع فيه دون أن يلقي له بالا. ويشهد لهذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أقفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. أخرجه الحاكم وصحح أوله الألباني في صحيح الجامع: الشرك في هذه الأمة أقفى من دبيب النمل. من الشرك الأصغر أيضا السمعة، والسمعة في اللغة مشتقة من السماع والإسماع، وهو ما يسمع به من صيت. وهي أي السمعة ما يسمع به من صيت، يقال فعل ذلك رياء وسمعة، أي ليراه الناس ويسمعوا به. والسمعة في الاصطلاح إظهار العبادة بقصد إسماع الناس، أو تحدث الإنسان بأعماله التي عملها ليمدحه الناس بها. ويدخل فيه أن يعمل العمل ليلة ثم يحدث به الناس في النهار. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يتعلق بحاسة البصر، وأما السمعة فتتعلق بحاسة السمع، وحكم السمعة أنها محرمة بنص الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متى ينقلب حكم الرياء والسمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر؟ بأحد ثلاثة أمور: أن يرائي الإنسان أو يسمع بأصل إيمانه، يظهر أمام الناس أنه مؤمن ليعصم دمه وماله، أو أن يغلب الرياء أو السمعة على أعمال الإنسان، أو أن يغلب على أعماله إرادة الدنيا بحيث لا يريد بها وجه الله. قد يصير الرياء عادة مزمنة حتى إن الإنسان يألفه كما يألف غيره من الأمور الطبيعية التي جعلها الله منوطة بالبدن من تنفسه وإخراجه وحركته وما أشبه، فكأنما طبع على الرياء والسمعة. وهذا لأنه لا يتوقف من أجل أن يحاسب نفسه، هذا أمر كبير. قد يصير الرياء أو تصير السمعة عادة مزمنة حيث إن الإنسان يأتي بها كما يتنفس من غير أن يكلف نفسه شيئا، وكأنما طبع على ذلك فهو جار على مقتضاه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. وقد مر حكم العمل إذا اتصل به رياء، وكذلك حكمه إذا اتصلت به السمعة.